حلمنا ونعمل ايه ويا الحبايب نعمل ايه هنعمل ايه والقلب دايب نعمل ايه فتحنا ليهم شبابكنا وقلنا يجوا في شبابنا فتحنا ليهم شبابكنا وقلنا يجوا في شبابنا انا بهواهم وشبابنا ونعمل ايه ويا الحبايب نعمل ايه